فانا اقعد ايه افكر كده في اسئله عشان اسال السؤال، رغم ان هو اول ما خد المايك بيقول لي ايه ده انا في عندي اسئله كتير والاخوه عندها اسئله. فالتدليس، انتوا عارفين تدليس، مركزين معايا في النقطه دي، ربنا يبارك فيكم. مولانا الحقن على تفصيل، ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك، لان الحقن انواع. الحقن انواع، منها ما هو مغذي. يعني ايه رايك واحد يروح يجيب لك كده كلوكوز وياخده حقن، ده كويس يعني، يقول لك لا يفطر، صح كده؟ فالحقن انواع، منها ما هو يغذي ومنها ما هو لا يغذي. لا مش صح طبعا، مش صح. فالحقن التي لا تغذي فهذه لا تفطر، والحقن التي تغذي فهي تفطر، فهي تفطر. مسائل ما يؤخذ من الأنف، هل هذا الأمر يعني زي مرضى الربو مثلا كده، البخاخات اللي ياخدوها من الفم أو الأنف، هل هذه تفطر؟ لا هذه لا تفطر، هذه لا تفطر، رغم أن لهم عذر في الإفطار، إلا أن هذه لا تفطر. فكل ما يجري مجرى الغذاء هو مفطر. أحسنتم أختنا، تمام مولانا، ربنا يبارك فيك. لأن الإنسان يتوضأ ويستنشق فينزل ماء، وهذا الماء لا يفطر، لا الغرض منه ليس بالغذاء. والمسائل فيها كلام كتير، ولكن احنا نقول الخلاصة، تمام. نعم، كمرضى الربو، كمرضى كذا عندهم أمراض مزمنة في الأنف والكلام ده كله، لا تفطر سواء من الفم أو الأنف. ما ايه تاني؟ نفكر. طيب خير ان شاء الله. مين سمعنا في الغرفة؟ مين سمعنا في الغرفة؟ طب احنا نسألكم سؤال، نسألكم سؤال. طيب انسان في رمضان اتى بزلطة، زلطة ووضعها تحت لساني، هل يفطر؟ لا. لا ليه؟ مسألة البخور ومسألة الدخان ومسألة الأغبرة فيها كلام أختنا، ربنا يبارك فيك، وفيها مسألة التعمد، فيها كذا، فيها أمور تانية، تمام. ما معنى الزلطة؟ الزلطة دي يعني قطعة صغيرة من الأحجار ملساء، تمام، دي قطعة ال زلط، تمام، لها أحجام مختلفة. تعرفين يا أخوة لما تيجي تعرف شيء معلوم اللي هو بيخش في الخرسانات أختنا، مع الرمل، عارفة أنت الخرسانات منها الكبير ومنها الصغير، هي دي الزلطة، اسم جنس لنوع من انواع الصخور. لا يفطر. ليه لا يفطر؟ ليه لا يفطر؟ اللي بيقول لا يفطر ليه؟ مش بتعمل هذه على اضرار؟ ايوه. طب وهي بتعمل عمل ايه؟ هي بتعمل عمل ايه؟ هي بتعمل عمل ايه؟ ايوه، هي بتعمل ايه الزلطه دي؟ بتعمل ايه؟ تعمل على اضرار اللعابي فلا يشعر الانسان بالعطش. يعني انت لو حطيت اي شيء في فمك هتبص تلاقي الشيء ده بيضر اللعاب اصلا. تمام كده. فدي فيها كلام كثير، فيها كلام كثير. منهم من قال ان اصلا اللعاب والانسان يبلعه لا اشكال في هذا، ومنهم من قال ان هذا الامر يخرج عن الطبيعي للانسان وهو يفتعله حتى ياتي، فهو من نظام التحايل. تمام. لا خان الكريم، يبقى انت اكيد ما دخلت جيش اصلا ولا التحقت باحد الجيوش. فدي الامر فيها خلاف، والراجح انها تفطر، والراجح انها تفطر. نعم. طيب نسألكم برضو سؤال تاني. إنسان مثلا كان في بلد، إنسان كان في بلد وخرج من هذه البلد وهو صائم، راح بلد أخرى وجدهم يفطرون. يعني إنسان كان في أمريكا شوفوا الأخوة، ربنا يبارك فيكم ويرفع قدركم، يفطر معاهم ويقضي يومه. يا سلام. طب هو يقضي اليوم ليه أصلا وهو خارج صايم؟ ازاي قبل الوصول لهم يكون المغرب أذن؟ يعني ممكن يكون 3 ساعات 4 ساعات. إنسان صام في بلد وذهب إلى بلد آخر فوجدهم يفطرون، ما كمل مثل 10 ساعات والصيام عندهم بياخد 16 ساعة. يكمل صيامه. إيه تاني؟ ايه تاني؟ ده اول حاجة بتتقال اخانا الكريم سيفو، ان هو مسافر اصلا فله رخصة، فالافطار رخصة وليست عزيمة. الافطار رخصة، احنا ما بنسألش هل له رخصة الافطار ولا لا. برضو نفس الامر، لو انسان صام في بلد وذهب الى بلد اخرى فوجدهم يصومون، وهو اليوم اللي هيصوم معاهم ده هيبقى 31، هيبقى 31. طيب لو صام وراح لقي الناس معيدة، واليوم اللي هم بيعيدوا فيه ده 28، حيا الله هيفضل غالي أسود دباح. طيب ربنا يبارك فيكم الإخوة اللي قاعدة تجيب دي، لما بنسأل اللي هيجي على البلد اللي إجا منه، طيب البلد اللي إجا منه هيخالف الجماعة اللي هو عليه؟ يعني الإنسان مع جماعة المؤمنين. الصح يعني هما بيقولوا يعيد معاهم. طيب ده بالنسبة للي هيعيد معاهم، يعني يفطر ذلك اليوم، تمام كده، يفطر في هذا اليوم ويعيد معهم، ثم بعد ذلك يقضي. طيب وصاحب 31 وصاحب 31. لا، ما يكمل معهم اليوم ده بالنسبة له يوم شك، اليوم ده بالنسبة له يوم شك، وهذا اليوم أصلا منهي عن صيامه. يعني ليه هو أتم الثلاثين؟ ويوم العيد منهي عن صيامه. طيب نيجي للمسألة. طب هو مرتبط بجماعة المسلمين، فالمسألة فيها على قولين. القول الأول أن يفطر سرا دون أن يظهر هذا. الأمر الثاني أن يكون مع جماعة المسلمين وألا يفارقهم فيفطر على إفطارهم يوم عيدهم، ويحتسب هذا اليوم لله تعالى دون أن يكون يوما للشك اتباعا لجماعة المسلمين وعدم التفرقة فيه. تمام. طيب لو إنسان، تمام، يحتسب لله تعالى، إنسان رأى الشهر وأعلن إمام المسلمين أن غدا هو المتمم وهو رأى الهلال، هيعمل ايه؟ هل يصوم مع الجماعة ولا يفطر؟ C4 بيقول مع جماعة المسلمين لا يخالف. طيب الله سبحانه وتعالى في كتابه يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. طيب هم، لا هو الأصل يا إخوة، ربنا يبارك فيكم، أن هلال رمضان يثبت بشهادة رجل واحد، يثبت بشهادة رجل عدل واحد. يعني إن أتى آت إلى إمام المسلمين وقال له أنه رأى الهلال وكان ذاك عدلا، صام الجميع، صح كده؟ فمن شهد، وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالواجب ها هنا أن يصوم هو لأنه يتبع الآية. طيب لو قال لي إمام المسلمين، ركزوا بقى في المسألة دي، أنه رأى الشهر وإمام المسلمين لم يأخذ بشهادته وأسقط عدالته. يعني أنا في عندي حالتين: حالة أن يخبر وحالة أن لا يخبر. في حالة أن يخبر وحالة أن لا يخبر فيها. طيب إن لم يخبر فواجب في حقه الصيام لأنه رأى الشهر. طيب إن أخبر وسقطت عدالته فده حكم أصلا وهو واجب الامتثال للحكم. لذا هنالك من فرق بين الحالتين وهنالك من لم يفرق بين الحالتين. إن في كلتا الحالات إن هو صام لا إشكال في هذا اتباعا للآية، وإن اتبع جماعة المسلمين في المسألة الثانية فذاك أولى، فذاك أولى. تمام. ايش تاني؟ بعض الأسئلة المتعلقة بالصيام والإفطار وغير ذلك. طيب سؤال: الذي ينتوي الصيام، يعني إنسان خلاص في رمضان وانتوى الصيام وهو يعلم أنه مسافر، هل يفطر؟ إنسان هيسافر، هيسافر مش سافر خلاص، لا، هل يفطر؟ يفطر يفطر. طيب أخانا مروان بيقول يفطر. طيب لو حدث أمر ما ولم يسافر وظل في هذه البلد فقد أفطر. يعني أنا مثال، أنا الفجر رفع أذانه وأنا خارج مسافر، وأنا خارج مسافر حدث أمر فأرجئ السفر، يبقى الحل يا عم مروان، هذه قدر، هذه قدر. هو أنت اتعلمت لغة عربية فين يا مروان؟ هذه قدر. خد تعالى تعالى تعالى تعالى، لا لا سيبك من ان هي موجودة، سيبك، انا بتصيد لك عشان تعالى في اسئلة ومش في اسئلة، انا بتصيد لك صراحة يعني. ما تورطت؟ طب خلاص طالما تورطت نعفو عنك. ربنا يرفع قدرك حبيبنا الغالي ابو طلال. ها، النية موجودة، النية اللي هي نية ايه؟ النية اللي هي نية ايه؟ ما هو طيب ده كمان في مسألة النية، ربنا يبارك فيكم. هل نية واحدة تكفي أم لابد أن ينتوى لكل يوم، أن يصام فرضا كتبه الله تعالى عليه؟ طيب الآية على شهر رمضان فالانتواء على صيام الشهر، فبيقول لك النية للشهر. طيب اللي بيقول اللي يجي يقول لك النية للشهر، طب ما الصيام على الأبد وهي توقيت ولكل صلاة نيتها. ها، اللي هيقول ده هنجيب له رأي، واللي هيقول ده هنجيب له حاجة تاني. يعني الصيام جعلت على المؤمنين كتابا موقوتا ولكل صلاة نيتها، صح كده؟ انت هتفرقع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله أخانا الحبيب علي الكرار. انتوا يا إخوة ربنا يبارك فيكم ويرفع قدركم، الفقهاء قديما، لا الفقهاء قديما يعني تفتكروا كده أنهم تركوا مسألة لم يتكلموا فيها؟ هل هم تركوا مسألة لم يتكلموا فيها وبحثوها من كذا وكذا؟ بل بالعكس، ده كانوا يفترضون المسألة، كانوا يفترضون مسألة افتراضية ويضعون لها. يعني مثال الصلاة وأنت في الطائرة، طب انت بتصلي في الطياره والطياره غيرت اتجاهها هتعمل ايه؟ بتصلي في سفينه والسفينه غيرت اتجاهها هتعمل ايه؟ طيب انت بتصلي ودماغك لا تصل الى الارض، لا تصل الى الارض هتعمل ايه؟ هل الامور دي كانت تحدث في الماضي؟ ما كانتش تحدث في الماضي. طيب الان بتحدث، بتحدث الآن، صح كده؟ يعني تبص تلاقي إنسان زي رائد الفضاء اللي صلى في الفضاء، أي وجهة يتجه؟ دي مسألة. وكيف حاله وهو لا يستطيع السجود ولا يصل إلى الأرض؟ تمام؟ فافترضوا مسائل كثيرة. فمسألة النية، تمام، هناك نية للشهر ككل، ده الرأي اللي أنا بدين لله سبحانه وتعالى به، وهذه النية تتجدد يوميا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإن نسي أن ينتوي ليوم كفته نية الشهر، تمام، لأن الله سبحانه وتعالى فرض شهرا وهو معلوم بالتتابع فرضه، لذا لكل شهر منه فرض. طيب ونية والنية محلها القلب، وأن السحور هو انعقاد للنية ما دام يتسحر في هذا الأمر، ولكن عليه نعم أن يجدد النية لكل يوم. فبنقول إن نسي، إن حدث كذا، فهذه تكفيه أو تجزئه. لا، النية كلها سرية عدا نية الحج، كل النية يصر بها إلا نية الحج. وإن قيل في نية الحج أنها سرية وعليها أن يجهر بقول لبيك اللهم حجا أو عمرة، أو حجا وعمرة، أو لبيك حجا وعمرة، على حسب. تمام كده؟ نعم، عندنا نحن السادة الشافعية النطق بها سنة، لذا نجهر بها. نعم، السادة الشافعية، أنت عارفين يا إخوة الشافعية رحمه الله رحمة واسعة، كان كالشمس للدنيا والعافية للأبدان. رحم الله النووي وابن سريج، رحم الله الشافعية أحمد بن علي، رحم الله هؤلاء السادة المزني وغيرهم. الليث فقيه مصر، ده شيخ الشافعي، مو هو كان شافعي، ده شيخ الشافعي يعتبر. وقال عنه الشافعي: الليث أفقه من مالك، ولكن تلاميذه لم يقيموا به أو لم يقيموا علمه. الليث بن سعد، وما أدراكم ما الليث. ايش تاني يا اخوة؟ كنا بنقول ايه؟ كنا في مسألة عملت انا زي ابو عتيق كده، توهتكم في كام مسألة مع بعض وما قلناش حل لأي مسألة منهم. فكنا في مسألة المسافر. انتوا عارفين المسافر قد يحدث امرا طارئا فلا يسافر فيه. طيب، هو اصبح، هل يعقد النية على ما نواه من سفر، أو يعقد بعد خروجه من البلد؟ ففيها قولين، ففي المسألة قولان. القول الأول أنه أعد العدة وانتوى للسفر، فلا ضير من أن يفطر في ذلك اليوم، خاصة وأن نية الصيام قد انعقدت مع نية السفر. تمام؟ طيب، دي مسألة. قال لك لا، هو ينتوي الصيام ويعد له حتى إذا ما خرج إلى خارج المدينة فيعقد الإفطار للسفر، فيعقد الإفطار للسفر، خاصة وأن هذه رخصة. وده القول اللي احنا بندين لله سبحانه وتعالى به، أنه يعقد النية بخروجه من البلد أو من المحل الذي يعد عنده خروج من هذه البلدة. يعني كمان مش وهو في البلد، يعني هو أعد العدة وخرج وركب الراحلة ومسافر، لا، لأنه ممكن هو خارج يقول له تعالى ده حدث كذا أو حدث كذا، أو ارجع، أو السفر مش عارف إيه، أو أتاه رسول ممن هو مسافر من إليه فينقضي ذاك السفر. فإن خرج فقد أعذر، إن خرج من البلدة فقد أعذر في هذا الشأن. خير إن شاء الله. إيش تاني حبيبنا مروان؟ ما تهرب يا مروان، ما تهرب، ما تهرب. الجميع تركوه وهربوا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. شفته عشان بس هل يجوز؟ اتق الله. السحور فول ده واجب عندنا، ده واجب، ده واجب عندنا. وكما قيل: إن خلص الفول أنا مش مسؤول. الواحد لو سحر أي شيء غير الفول ما تسحر شيء. ما تصحر شيء عشان تبقوا عارفين. بدون الفول ما في صحور للإخوة، عشان بس بدون الفول ما في صخور. الفول يعطش؟ لا لا لا لا، أبدا أبدا. ده كل المصريين ما شاء الله عليهم، يعني مش هنقول كل، لا هنقول جل المصريين، الفول ده شيء أساسي، شيء أساسي كده. يعني تبص تلاقي الفول معمول طحينة دقة. يا سلام، هل يجوز تسهر؟ خير إن شاء الله. رمضان من ناحية إن هو مدلس يا إخوة، يعني مش عايزين نقول هو مش مدلس، لا ده هو كبير مدلس البلتوك. رمضان مروان كبير مدلسي برنامج البلتوك، وهذا اللقب أخذه بجدارة واستحقاق بعد أن ثبت في هذا الأمر وأتى بأمور، يعني هذا وإن كان الأخير زمانه فقد أتى بما لم يأت به الأوائل في مسائل التدليس. الأخ مروان، لا ما إيه لصالح مروان، بيزعل من الحاجات دي، ربنا يبارك فيكم، وما تخلوا إخوانكم يزعلوا منكم في مسائل الهزار. والله يا أختنا، لما نيجي نبص لحالنا وحال السلف، لما نيجي نبص لحالنا وحال السلف، يعني حال السلف كانوا يستقبلون رمضان بستة أشهر قبل رمضان بستة أشهر كانوا يعدون العدة الاستقبالي. فإذا ما أتى، يعني نقول إيه بس الإخوة، انظروا إلى حال لعيب الكورة أو لاعب أي رياضة، هل هو بينزل يلعب على طول ولا بيسخن قبليها؟ يعني هل هو ينزل كده بيجي على طول يروح نازل لاعب، ولا بيقعد يسخن قبليها كده؟ فتلاقيه لازم يسخن، لازم يحرك العضلات. طيب ان هو نزل مرة واحدة، يعني ان لم يصب هياخد ايه؟ فترة طويلة عقبال ما يخش في الايه، في المود، وسرعان ما يفطر بعدها. ان بدأ بسرعة هتبص ده لابد ان يحصله انتكاسة. انما بالنسبة للعبادات عندنا عادي جدا، فتبص تلاقي اغلب الناس واغلب المساجد في الايام الاولى ممتلئة، فاذا ما مرت هذه الايام نقص تدريجيا حتى لا يكن في المساجد سوى من هم، أليس كذلك؟ ده نتاج إيه؟ أن هؤلاء لا يعدون العدة لاستقبال ذلك الشهر أبدا. يعني تخيلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بالمباركة لرجب وشعبان، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغه رمضان. طيب هذان الشهران وهما يسبقان ذلك الشهر العظيم كانوا يعدون فيه وكانوا يصومون فيه. للإخوة ربنا يبارك فيكم، مسألة الصيام في الحر أو في الشتاء، طبعا الشتاء جنة المؤمن كما يقال، الشتاء بتبقى جنة المؤمن، تمام؟ لا والله عندنا الأمر بيختلف، عدا ليلة القدر وليلة القدر. وتجد غالبية المساجد خاوية إلا على قاطنيها. فخير بإذن الله تعالى، خير. فده أمر، فإعداد العدة. الناس دي بيبقى شق عليها الصيام خاصة في أول أيام رمضان. إيه السبب؟ إنه بيبقى شق عليها الصيام إلى أن تعتاد، لان هم اصلا ما اتعودوا ان هم يصوموا لغير رمضان، هم ما اتعودوا، يعني انتهى رمضان خلاص ما فيش صيام تاني. واحنا بنقول لك ان الشتاء تبقى جنة المؤمن، ليلها طويل ونهارها قصير، فيحسن فيه الصيام ما الانسان ما بيحسش بيه، والليل مع القيام وما شاء الله بتنام وتستريح وتقيم الليل، فعلا هي جنة المؤمن. ده عن حال الشتاء. طيب، وأيام الصيف تجد أن الصحابة كانوا منهم من ينتظر أن يكون اليوم حر شديد هجير فيصوم فيه حتى يتقي بهذا حر جهنم. انظروا إلى حالهم في رمضان بقى، وصل شهر رمضان، دوي دوي كدوي النحل، شوفوا تسمعوا دوي كدوي النحل من قراءتهم للقرآن. لما تيجي تقرأ عن الأئمة والفقهاء كانوا إذا ما أتى رمضان تركوا جميع علمهم، العلوم اللي هم بيحدثوا فيها تركوها وانشغلوا بشيء واحد ألا وهو القرآن. تمام، دليلك على أن المسلم فقط يصوم في رمضان؟ هو ايه اللي دليل على ان المسلم يصوم فقط في رمضان؟ مش فاهم يا عبد اللطيف، مش فاهم ايه دليل على ان المسلم فقط يصوم في رمضان. أنت تقول أن هناك مسلمون يصومون فقط في رمضان؟ أيوة، ما يصوموش إلا غير في رمضان فقط، ولا يصومون أي يوم من آخر. دليل إيه؟ كثيرين أنا أعلمهم. دليل إيه؟ إيه يا عبد اللطيف؟ لا لا يصوموها، لا يصوموها، ما بيصوموها يا عبد اللطيف. بل أزيدك بقى، أزيدك، وهنالك من لا يصوم رمضان أصلا. يعني وهنالك من لا يصوم الفرض أصلا. يعني غريب. شهر رمضان يصوم فيه الناس. طيب خلاص، شهر رمضان يصوم فيه الناس، صح، تمام. أما باقي الأيام فهي أيام السنة. تمام، ممتاز، وليست فرض، أحسنتم. ما حد من ي... مسألة من يفطر عمدا في رمضان مسألة كحد، لا مفيش حد عليه، ولكن هو ذنب وإثم عظيم اقترف. نيجي للإخوة، ربنا يبارك فيكم ويرفع قدركم. ما هو لو صام الظهر هو عدى اليوم اللي هو بيصومه أصلا، اليوم اللي فرض عليه هو عدى. لذا يا إخوة، مسألة الصلاة، من ترك صلاة عامدا هل يقضيها؟ كذلك من ترك صيام يوم عامدا هل يقضيه؟ من أفطر في يوم عامدا هل يقضيه؟ ما هو أصلا اليوم ده كان مفروض عليه هو لم يصومه. فهو يتوب، تمام، وعليه أن يقضي كفارة عنه في هذا، ولكن لا يسعه، ولكن عليه التوبة، عليه التوبة. لذا القضاء في الأصل على مين؟ على من له عذر. القضاء على من له عذر. مسألة الكفارة فيها خلاف، هل عليه كفارة أم لا؟ يعني هل هو عليه كفارة أم لا؟ ما احنا بنقول اهو المسألة خلاف فيها، هل عليه كفارة أم لا؟ والراجح أن لا كفارة عليه، لا كفارة عليه، لأن هذا أتى بإثم عظيم، أتى بإثم عظيم، يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب عن هذا الأمر. ايش تاني؟ طيب خد بقى مروان معاك المايك شوية كده، خد معاك المايك شوية كده، وفيكم بارك الله حفظنا المقدسي. و ثوانك. ثوانك يا أبا أنس. هاتولنا مروان بس، ابعتولنا اخربوا عليه الخاص عنده لغاية ما يجي. الجميع يكتب لمروان: أيها المدلس تعال تعال أقدم أقبل هلم. إذا أغمى على شخص في نهار رمضان للحظات ثم أفاق ماذا يجب عليه؟ يكمل صيامه أختنا، ولكن إن أغمي عليه طول اليوم غير لو نايم طول اليوم، تمام؟ النوم غير الإغماء، لأن الإغماء فقد كامل لهذا الأمر. لذا الإنسان لو نام صيامه يصح. أما إن كان نتاج إغماء أو كذا أو كذا أو كذا عليه أن يقضي. في جماعة كانت تصوم بعد صلاة الفجر مستدلة حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، تمام ده. بعد صلاة الفجر. يعني إيه بعد صلاة الفجر؟ يعني أنا مش فاهم يعني إيه بعد صلاة الفجر. أظن في حديث عدي بن حاتم المسألة دي باينة. لا لا، ما هو في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه المسألة واضحة بينة جلية. يعني سيدنا عدي وضع الخيطين الأبيض والأسود حتى يراهما من بعضهما، حتى يرى الخيط الأبيض والخيط الأسود في هذا الأمر، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تمام، وبين له أن المقصود هنا أن يتبين في السماء خيط الفجر الأبيض من الخيط الأسود اللي هي فترة الفجر، اللي هي فترة الفجر، تمام كده، وهو الفجر الأخير اللي هو فجر مين؟ فجر مين؟ يعني إذا سمعتم آذان، وإذا سمعتم آذان، ايوه اللي هو اذان مين؟ هندسه الاخوه، سؤال ده سؤال. النبي سمى 2 من الصحابه، لا اله الا الله. ابن أم ابن أمي مكتوم. أخيرا خير إن شاء الله. فبين النبي هذا الأمر، والمقصود بذلك الفجر الصادق عنده يمسك عن الإفطار، عن الطعام وعن الشراب وعن شهوتي البطن والفرج، ثم بعد ذلك يتم هذا الصيام إلى الليل. طيب الليل هل زي الرافضة كده ما بيقولوا أن تظهر النجوم؟ هل زي الرافضة كده ما بيقولوا أن تظهر النجوم؟ لا، لأن الليل بيبدأ من المغرب، وسمي المغرب والعشاء بالعشاءين، تمام، مع غروب الشمس، مع غروب الشمس، فإن غربت الشمس نعم لا صلاة بعد تشابك، لا تؤخر صلاة المغرب أصلا إلى تشابك النجوم. فهذا هو الليل، ويسمى الفجر، ويسمى الفجر، يسمى المغرب والعشاء بالعشاءين، أو العشاء الأولى والعشاء الثانية. خير بإذن الله تعالى. تمام. حبيبنا أبو عبيدة، أنت معانا ولا في غرفة تانية؟ في أمان الله أخانا الكريم المقدسي، أنت معانا ولا في غرفة تانية؟ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله. طيب النصارى في الآية بتقول لك أهو المسيح أهو رسول وكلمة الله وروح الله. يلا، ما هم بيقولوا ان الاله ثالوث، ادي عندك كلمة وروح وايه وعقل. ايش رأيكم؟ هترد عليهم تقولوا ايه؟ ما هم بيقولوا في البدء كان الكلمة بسيطة. الآية اللي قبلها أصلا مبينة، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما هنا إيه؟ أصلا إنما في اللغة أسلوب حصر، إنما في اللغة بتبقى أسلوب حصر، وقد تكون توكيدا، وقد تكون توكيدا، وها هنا توكيد عن حال المسيح صلى الله عليه وسلم، فتوكيد لحال المسيح، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، فهو رسول من عند الله تعالى، وكلمته التي خلق بها، لا هو أصل ذات الكلمة، يعني هم يقولون أنها ذات الكلمة، من المعلوم أن الكلمة صفة، والصفة لا تكون ذاتا، والكلمة بينت، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فبينت هذه الكلمة، وروح منه أي وروح مخلوقة منه، ونسبت الروح هنا إلى الله سبحانه وتعالى، نسبة الذوات إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشأن نسبة تشريف وملكية، كقوله لآدم عليه السلام فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، وإلا للازم ذلك أنهم يقولون أن روح الله تعالى تتبعض وتتجزأ، وهذا ما قال به أحد أبدا. تمام، يعني لزام القول ده أن روح الإله عندهم بتتبعض وتتجزأ، فتكون في آدم جزء وفي المسيح جزء وفي كذا جزء، فيجري التغير على الله تعالى بالنقصان والزيادة، وهذا محال في حق الإله سبحانه وتعالى. تمام، فكلامهم باطل من الأمرين. والروح عندنا هي مخلوقة من الله سبحانه وتعالى، لذا الله سبحانه وتعالى عندما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، من أمر، إذا الروح من أمر الله، هي من أمره، وأمره كن. سبحانه وتعالى كما خبرنا إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. فكانت الروح. يلا كيفك يا مروان؟ يا مروان ده أنا صوتي بح يا مروان، صوتي بح يا مروان، تعال يا مروان، أقبل يا مروان، هيا يا مروان، هلم يا مروان، وأنت قلبك قيس علينا يا مروان، قلبك صار قاسي. ما كنت كذلك، ما كنت على هذا الديدن ولا على هذا العهد. وين مروان الذي كان إذا ما نودي لبى؟ أين مروان الذي كان يلبي قبل أن ينادى عليه؟ أين مروان؟ لا إله إلا أنت ربي، سبحانك إني كنت من الظالمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبا طلال، اتفضل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك من هذا التدليس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك من هذا التدليس، اللهم آمين يا رب العالمين. تفضل أبو طلال، تفضل، معك المايك مولاي. الله.